السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 43 من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا يوم الجمعة 22 شهر الله المحرم لعام 31 و400 ألف للهجرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام عليه. أما بعد، فيقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الكافي باب الرهن، يقول رحمه الله: فصل. وإذا أذن في القبض ثم رجع عنه قبل القبض أو قبل مضي مدة يتأتى القبض لما في يده فيها، فهو كمن لم يأذن لأن الإذن قد زال. مصنف رحمه الله تعالى يبين مسائل متعلقة بالرهن، ومر معنا خلاف أهل العلم في اشتراط القبض في لزوم القرض، وأن المسألة على قولين: قول الأول أن القبض شرط للزوم الرهن، وهذا هو المذهب. القول الثاني: لا يلزم القبض في لزوم الرهن. وبينا فيما مضى أن الراجح من القولين والله أعلم هو القول الثاني. والمصنف رحمه الله يبين المسائل في هذا الكتاب على وفق المذهب، وعلى ذلك فالمسألة متفرعة عن اشتراط القبض في لزوم الرهن. فقال المصنف رحمه الله: وإذا أذن في القبض، من الذي يأذن؟ الراهن أو المرتهن؟ الراهن. وإذا أذن في القبض ثم رجع عنه قبل القبض فهو كمن لم يأذن، أو أذن في القبض ثم رجع عن الإذن قبل مضي مدة يتأتى القبض لما في يده فيها فهو كمن لم يأذن لأن الإذن قد زال. فلو أذن الراهن في قبض الرهن أو المرهون ثم رجع قبل القبض فقد زال ليش؟ وبذلك يلزم الرهن ولا ما يلزم؟ لا يلزم الرهن. أو قبل مضي مدة يتأتى القبض لما في يده فيها، لأن القبض قبض كل شيء بحسبه، وهو أي القبض مرجعه إلى العرف، فليس له حد في الشرع، ليس له حد يرجع إليه شرعا لبيان أهذا قبض أم لا، وكيف يقبض هذا المبيع هذا غير محدد شرعا، وما لم يحدد شرعا فمرجعه إلى العرف. والقاعدة المتقررة عند أهل العلم العادة محكمة، والقض من الأمور التي مرجعها إلى العرف كالحرز في إحراز المال، فما عده الناس حرزا لهذا المال فهو حرز تنبني عليه الأحكام من جهة شروط مثلا حد السرقة، أن يكون السارق قد هتك حرزا. ما هو الحرز؟ مرجعه إلى العرف. والقبض من الألفاظ ومن المصطلحات ومن الأمور التي أيضا مرجعها إلى العرف، فما عده الناس قبضا لهذا الشيء فهو قبض في الشرع تنبني عليه الأحكام من جهة صحة العقد فيما يلزم بصحته القبض، ومن جهة لزوم العقد فيما يلزم بالقبض ونحو ذلك. فإن العقود من جهة القبض على أنواع: عقود القبض شرط في صحتها، مثل عقد الهبة لها رأي، عقد الهبة الأموال الربوية في تبايعها، فإذا باع ذهبا بذهب فالقبض شرط في صحتها، فلو باع كيلو ذهب بكيلو ذهب على أن يقبض ذلك غدا أي البائع وسلم المشتري الذهب، صحيح؟ صحيح. ولو صحيح ليس صحيحا لأنه يلزم، أو باع ذهبا بفضة، أو باع ذهبا بفضة هل يصح؟ لو قال بعتك كيلو ذهب بعشرين كيلو فضة، فقال هذا الذهب، وقال المشتري الذي سيدفع الفضة أنا أسلمها لك يوم الجمعة القادم، نقول العقد باطل غير صحيح. لماذا؟ لأن القبض شرط في صحة العقد، ومثله الصرف، الصرف من شروط صحته القبض، فلو باع صرف 100 دولار 375 ريال فقال هذه 100 دولار والريالات يقولها المشتري أعطيك إياها بعد يومين، قلنا العقد باطل لأن القبض في عقد الصرف شرط صحة. وأيضا من أمثلة ما القبض فيه شرط صحة عقد السلم، في قبض رأس مال السلم على الصحيح من قولي أهل العلم، فلو قال أسلمت في 20 صاعا من بر، من بر جيد ب500 ريال لمدة أو بعد 6 أشهر لمدة 6 أشهر والـ500 أسلمها إياك بعد أسبوع، لا يصح، لأن مر معنا في السلم أن قبض رأس مال السلم في مجلس العقد شرطه صحة. النوع الثاني من العقود القبض فيه، يعني أثر القبض، القبض شرط للزوم العقد فيبقى العقد جائز غير لازم حتى يقبض المعقود عليه. مثاله الهبة، قال إنسان لآخر وهبتك سيارتي هذه، فقال جزاك الله خيرا قبلنا، ثم من الغد أو بعد غد جاءه الموهوب قال السيارة التي وهبت لي إياها، قال لا الحمد لله رجعنا فيما قلنا بدا لي ألا أهبك. هل له الرجوع؟ نقول نعم له الرجوع على قول جمهور أهل العلم خلافا لي مالكية. خلافا للمالكية فإنهم يقولون بلزوم عقد الهبة بالعقد بالقول بلفظ العقد ولا يشترطون القبض. ومثلي أيضا فيما معنا الآن الرهن على المذهب على قول بعض أهل العلم قالوا لا يلزم الرهن إلا بالقبض. ولو قال بعني هذه السيارة ب50,000 مؤجلة إلى سنة، فقال نعم أبيعك إياها، ولكن لابد من رهن، فقال أرهن هذه الأرض فقال قبلت واستلم السيارة وفرغها. بعد ذلك قال له الراهن رجعنا فيما قلنا من جهة الرهن. له الرجوع ولا ما له الرجوع؟ على المذهب له الرجوع لأنه لم يقبضها المرتهن بعد على قول المذهب، خلافا للراجح. ومثله أيضا الوصية فإنها لا تلزم إلا بالقبض ونحو ذلك. النوع الثالث من العقود ما يكون القبض فيها شرط لاستقراره، استقرارها يعني استقرار هذه العقود. ومعنى الاستقرار أنه لا يجوز ولا يصح لمالك هذه السلعة أن يتصرف فيها بعد جريان هذا العقد إلا بعد قبضها. مثاله البيع، فلو قال إنسان بعتك هذا الكتاب 50 ريالا، فقال قبلت، فقال له الذي بجواره أنا كان لي نظر في هذا الكتاب فأنا أربحك فيه 5 ريالات فبعني 55. قال نعم يصح ولا ما يصح؟ لماذا؟ لأن المشتري لم يقبض بعد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، وهذا لم يدخل في ضمنه بعد لأنه لم يقبضها. النوع الرابع من العقود من جهة القبض ما لا أثر للقبض فيه البتة، فهو يقع صحيحا لازما مستقرا كعقد النكاح. المصنف رحمه الله تعالى في بيان أن للراهن أن يرجع عن الرهن في حال أن المرتهن لم يقبض الرهن بعد، فقال وإذا أذن في القبض، لو أذن له لكنه أي المرتهن لم يقبض، فرجع الراهن فهو كمن لم يأذن، ولا أثر لهذا الإذن ما دام أنه لم يقبض المرتهن الرهن. نعم. أو قبل مضي مدة مدة. نعم. أو قبل مضي مدة مدة. أو قبل مضي، لأنه في حكم الآن قوله قبل القبض أو قبل مضي مدة يتأتى القبض فيها، لأن بعض الأشياء قبضها بالتخلية وبمدة يمكن فيها القبض، لأن مرجع الأمر إلى العرف. فالمصنف رحمه الله لما قال قبل القبض أو قبل مضي مدة يتأتى القبض لما في يده فيها، لأن بعض الأشياء قبضها لا بد له من مدة تأتى القبض فيها، فإذا رجع فيها قبل مضي هذه المدة التي يتطلب القبض مضي هذه المدة، فرجع قبل مضي هذه المدة كمن رجع قبل القبض. نعم. وإن أذن فيه ثم جن أو أغمي عليه زال الإذن لخروجه عن كونه من أهله. نعم. ويقوم ولي المجنون مقامه إن رأى الحظ في القبض أذن فيه وإلا فلا. إذا طرأ على الراهن ما يزيل أهليته كجنون وقد أذن قبل طروء ما يزيل الأهلية، فهل يبقى الإذن مستمرا والمرتهن لم يقبض بعد هذا الرهن؟ قال المصنف إذا أذن ثم جن أو أغمي عليه زال الإذن. لماذا؟ لأنه قد فقد الأهلية، فقد الأهلية، وهذا فيه أن الإذن غير كافي للزوم عقد الرهن. حاصل الأمر وثمرة الأمر أن الإذن غير كاف للزوم الرهن، فلا بد من القبض. فلو أذن إنسان في الرهن للمرتهن ولكن المرتهن لم يقبض بعد، ثم زالت الأهلية بجنون أو نحوه، فقدت الأهلية زال الإذن، ونحتاج إلى إذن جديد لأنه لم يقبض بعد. ولذلك يقوم ولي المجنون مقام المجنون إن رأى الحظ في القبض أذن وإلا فلا. وإلا فلا. نعم. نعم. وإن تصرف الراهن في الرهن قبل قبضه بعتق أو هبة أو بيع أو جعله مهرا بطل الرهن، لأن هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها. يقول المصنف رحمه الله تعالى وهذا كله مبني على أن القبض شرط للزوم العقد قال وإن تصرف الراهن في الرهن قبل قبضه بعتق أو هبة أو بيع أو بجعله مهرا فطل الرهن، لأن هذا التصرف خرج به الرهن من ملكية الراهن، فالعتق، وسيأتينا العتق بذاته أنه حتى في المذهب حتى بعد القبض بخصوصه، العتق بخصوصه يقولون يجوز التصرف فيه، يجوز الراهن أن يتصرف فيه ولو بعد القبض، وهذا استثناء عند الحنابل، لأنهم يقولون أما قبل القبض فظاهر لأن العقد لم يلزم بعد، فالتصرف صحيح. فإذا رهن عبدا في دين عليه والمرتهن لم يقبض هذا العبد فأعتقه الراهن، قالوا يعتق، لكن أيضا يقولون حتى ولو بعد القبض، لو قبضه المرتهن ثم أعتق الراهن العبد قالوا يصح ولا ما يصح؟ يصح استثناء عندهم، قالوا لتشوف الشارعي إلى العتق ويأثم، يقولون ويأثم على تصرفه، ولكن العتق يمضي ويلزم برهن آخر مع الإثم على التصرف. قالوا هذا بخصوص العتق، لكن غيره من التصرفات سيأتي إذا كان التصرف بعد القبض. قالوا وإن تصرف الراهن في الرهن قبل قبض العتق أو هبة، فالسيارة التي رهنها مثلا وهبها لأخيه وكان هذا قبل أن يقبضها المرتهن، قالوا بطل الرهن، لأنه الرهن إنما وقع على عين، هذه العين خرجت من ملك الراهن، فيبطل الرهن. كيف يصح الرهن؟ كيف يبقى الرهن والمرهون قد زالت ملكية الراهن عنه، أو ببيع أو بجعله مهرا؟ قالوا لأن هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها، هذه التصرفات تخرج الرهن من ملكية الراهن فيبطل الرهن فينفسخ الرهن بها. نعم. وإن رهنه بطل الأول لأن المقصود منه ينافي الرهن الأول. نعم. وإن رهنه، يعني قال هذه السيارة، إنسان جاء لآخر وطلب منه قرض 100,000، قال لا بأس أنا أعطيك 100,000 قرض لكن بشرط الرهن، قال هذه سيارتي أرهنها، قال قبلت، ثم لم يقبضها بعد المرتهن، ذهب إلى آخر هذا الراهن وقال أريد قرضا 50,000، فقال ارهنني سيارتك، قال ارهنها، فأيها يصح؟ قال وإن رهنه، يعني رهن ما كان مرهونا، وإن رهنه بطل الأول، لأن المقصود منه ينافي الرهن الأول. بطل الأول إيش؟ لماذا؟ يضرب الأخير، لأن هذا التصرف الثاني فيه أخرج الفائدة من هذه العين وهي الرهن، فتصرف فيها تصرفا يمنع الانتفاع بها فيما قصد الانتفاع به وهو أن تكون رهنا، وهو رهنها. قال بطل الأول، يعني بطل الرهن، لأن المقصود منه، يعني المقصود من هذا من هذه العين ينافي الرهن. المقصود منها تصرف الآن الرهن الجديد، تصرف يعني المقصود منه ينافي الرهن، وهو ينافي الرهن الأول، وهو أن يقع أن تقع هذه العين رهنا. نعم. وإن دبره أو أجره أو زوج الأمة لم يبطل الرهن، لأن هذه التصرفات لا تمنع البيع فلا تمنع صحة الرهن. وإن دبره، إيش دبره؟ ها؟ نعم، قال عتقك بعد أن أموت لعبده، هذا مدبر. أو أجره أو زوج الأمة، إيش أجره؟ يعني أعطى منفعته الآخر، لا أنك تأتيني كل يوم بكذا، فهذا من باب الأجارة للإعلام، يقول لك كل يوم تأتيني بمئة ريال وما زاد لك وما نقص عليك وكذا. أو إيش؟ زوجه الأمة لم يبطل الرهن، يعني هذه التصرفات في الرهن، وهو أن جعل العبد مدبرا أو آجره أو زوج الأمة التي هي الرهن، لم يبطل الرهن لأن هذه التصرفات لا تمنع من البيع، فيجوز بيع المدبر على الصحيح، ويجوز بيع المؤجر، ويجوز بيع الزوجة أو الأمة المزوجة، فلا تمنع صحة الرهن. نعم. وإن كاتب العبد وقلنا يصح رهن المكاتب لم يبطل بكتابته لأنه لا ينافيها، وإن قلنا لا يصح رهنه بطل بها لتنافيهما. أما المكاتبة، إذا قلنا المكاتبة وهي أنه العبد يشتري نفسه بعشرة آلاف مثلا على أن يعطيه من غلته التي يحصلها ألف ريال مثلا كل سنة أو ألف ريال كل شهر، فهل هذا العبد المكاتب يصح أن يكون رهنا؟ قال إذا قلنا وإن كاتب العبد قلنا يصح رهن المكاتب لم يبطل بكتابه، يعني هذا العبد المكاتب هل يصح رهنه؟ بناء على الخلاف. فالذين يقولون إن هذا الدين غير مستقر، ها؟ يقولون إيش؟ وإن قالوا على القول بأن هذا الدين مستقر معناه أنه كأنه ثابت فيصح، فبذلك يكون قد عتق ولا يصح الرهن، فهو على الخلاف. نعم. قال رحمه الله فصل: وإن مات أحد المتراهنين لم يبطل الرهن، لأنه عقد لا يبطله الجنون أو مآله إلى اللزوم، فلم يبطله الموت كبيع الخيار. هل الموت سبب من أسباب انفساخ العقد، عقد الرهن وانتهاءه؟ نعم. اي نعم، المسألة خلافية. المذهب ان الموت ليس سببا لانتهاء وانفساخ العقد، وعلى هذا اذا اقترض انسان كما قلنا مثلا مثالنا السابق 100,000، محمد اقترض من زيد 100,000 فقال له زيد ارهني سيارتك، فرهن السيارة وقبضها المرتهن توفي محمد، الدين باقي في ذمة محمد يؤخذ من ماله الذي ورثه. لكن هذا الرهن الآن لو أنه بعد سنة يحل وتوفي بعد 6 أشهر، فجاء ورثة محمد وقالوا أعطنا السيارة، لماذا؟ قالوا لأن أبانا قد توفي والرهن يبطل عندنا بالموت. نقول لا، على المذهب عندنا وهو قول الجمهور بأنه لا يبطل خلافا للأحناف أو الحنفية. قال لأنه عقد لا يبطله الجنون. لو أن محمد هذا بعد أن قبض زيد السيارة زالت أهليته بجنون، هل يبطل الرهن؟ خلاص العقد لازم، فلا يبطله الجنون أو مآله إلى اللزوم فلم يبطله الموت. فهنا نقول بأن العقد لازم وبذلك لا يبطل بالموت، كبيع الخيار. لو أن إنسان اشترى دارا ب300,000 ريال، اشترى محمد من زيد دارا ب300,000 ريال وقال لي الخيار 10 أيام، بعد 3 أيام توفي محمد أي من له الخيار، هل يبطل الخيار ولا يرث الورثة الخيار؟ فلهم بعد 4 أيام 5 أيام، والله بعد 5 أيام كنا قد اشترينا هذه الدار لوالدنا ورحالنا، والآن توفي الوالد والحمد لله نحن في مدة الخيار. فالصحيح أنهم يرثون الخيار، حق الخيار. فقال المصنف رحمه الله هو كبيع الخيار. نعم. ويقوم وارث الميت مقامه في الإقباض والقبض. نعم، والوارث كالمورث من جهة إيش؟ الإقباض والقبض. الإقباض من جهة إيش؟ الراهن والمرتهن، الراهن، والقبض من جهة المرتهن. لأننا نقول أيضا هذا في حق الراهن، كذلك لا يبطل العقد بموت المرتهن. لو مات في مثال السابق أبو 100,000، مات زيد المرتهن، فجاء محمد وقال قد توفي أبوكم أعطوني السيارة، لأن العقد قد انتهى بموت، نقول لا، العقد باقي ولا يتأثر بموت لا الراهن ولا المرتهن. نعم. فإن لم يكن على الراهن دين سوى دين الرهن فلوارثه إقباضه. نعم، فإن لم يكن على الراهن دين سوى دين الرهن فلوارثه إقباضه. نعم، كيف؟ ما فيه ديون أخرى، إن أي ديون أخرى غير الرهن. الآن لو أنهم قال زيد لمحمد هذه السيارة رهن ولم يقبضها بعد، فهل يبطل العقد ولا ما يبطل؟ ما يبطل، لكن مآله إلى اللزوم بالقبض، وعقد صحيح لم يلزم بعد، لكنه ولذلك هذا من جهة لو توفي المرتهن نعم. ثم يقول فإن لم يكن على الراهن سوى دين على الراهن دين سوى دين الرهن فلوارثه إقباضه. الآن لو الذي توفي محمد وهو فلوارثه إقباضه. الآن ليس في ذمة محمد إلا 100,000 وهم الآن يطالبون بالرهن بقبض السيارة، فله فلوارثه إقباضه لأنهم يقومون مقام مورثهم في الإقباض. نعم. وإن كان عليه دين سواه فليس له إقباضه لأنه لا يملك تخصيص بعض الغرماء برهن. نعم. لكن الآن قلنا إن كان ليس في ذمة محمد إلا 100,000 والمرتهن لم يقبض الرهن بعد، لكنه قد مضى العقد، يعني قال أنا رهنتك هذه السيارة، قال قبلت لكن لم يقبضها، توفي، العقد غير لازم، لكنه صحيح على المذهب وعلى القول بأنه يلزم بالعقد فقط، فعلى ورثته أن يقبضوه، على الورثة أن يقبض المرتهن هذه السيارة. يقول المصنف إن كان ليس في ذمة محمد هذا الراهن إلا 100,000 فعلى ورثته أن يقبضوا الرهن لزيد، لكن إن كان في ذمته غير 100,000 فليس لهم أن يقبضوه هذه السيارة. لماذا؟ لأن المال قد اشترك فيه أكثر من غريم. هذا على القول الأول، مسألة خلافية. القول الأول وهو المذهب يقول إن كان فيه في ذمته غير هذه 100,000 فليس لهم إقباض هذا الرهن لأنه لا يملك أي الوارث تخصيص بعض الغرماء برهن، فهو لا يلزمه على هذا القول على أنه لا يلزمه الإقباض. هذا مبني على قول المذهب بأن القبض غير لازم. واضح؟ فإذا كان غير لازم وقد اشترك في الحق غير المرتهن فليس له أن يخص المرتهن في هذه السيارة ما دام أن هناك حقوق أخرى. قال لأنه لا يملك تخصيص بعض الغرماء برهن. نعم. وعنه له إقباضه لأن المرتهن لم يرضى بمجرد الذمة بخلاف غيره، والأول أولى لأن حقوق الغرماء تعلقت بالتركة قبل لزوم حقه، فلم يجد تخصيصه به بغير نظام كما لو أفلس الراهن. نعم. القول الثاني في المسألة وهي رواية في المذهب أن له إقباضه، يعني للوارث إقباض المرتهن الرهن، لأن المرتهن لم يرضى بمجرد الذمة، فهو ما أقرض 100,000 إلا بوجود الرهن، فلم يرضى بمجرد ذمة محمد بل طالبه بالرهن. أما غيره فإنهم رضوا بالذمة بمجرد الذمة ولم يطالبوه برهن، فعلى هذا قال له إقباضه له، لكن لاحظ أنه له إقباضه وليس يلزم إقباضه، لأنه مبني على أن القبض أن العقد غير لازم إلا بالقبض، فهو لم يلزم بعد، لكن قال له إقباضه لأن المرتهن لم يرضى بمجرد الذمة بخلاف غيره. يقول المصنف والأول أولى لأن حقوق الغرماء تعلقت بالتركة قبل لزوم حقه، فلم يجوز تخصيصه به بغير رضاهم كما لو أفلس الراهن. المصنف رحمه الله يقول لا، المذهب هو الصحيح ليس له إقباضه، لأنه لا يملك تخصيص بعض الغرماء برهن، فالأموال أو الحقوق تعلقت بهذه التركة قبل لزوم حقه. لاحظ قبل لزوم حقه، لأنه لو قبض لزم، فهو قال قبل لزوم حقه فهو لم يلزم بعد، فلماذا أنت تلزم نفسك مع أن هذا الحق قد تعلقت به حقوق آخرين؟ كما لو أفلس الراهن، لو أفلس الراهن فليس له أن يخص بعض الغرماء بالوفاء دون غيرهم، فقد تعلقت الحقوق بالمال فهم يتحاصون فيه بحسب حصصهم. نعم. فإن أذن الغرماء في إقباضه جاز، لأن الحق لهم، فإذا قبضه لزم، فإذا قبضه لزم سواء مات قبل الإذن في القبض أو بعده. لو أذن الغرماء قالوا أبدا نحن نأذن أن تجعل هذه السيارة أو أن تقبض هذه السيارة للمرتهن وفاء بالعقد الذي قطعه مورثكم، جاز لأن الحق لهم. قال المصنف فإذا قبضه، أي قبضه من هو؟ المرتهن. لزم سواء مات قبل الإذن في القبض أو بعده، سواء مات قبل الإذن في القبض أو بعده، يعني إذا قبض لزم. هذا كل هذا الخلاف وهذا هذه مسألة مبنية على أن القبض شرط في لزوم العقد، وإلا على القول الراجح عندنا بأن العقد أو بأن الرهن يلزم بمجرد العقد فليس لهذا أثر، ليس لهذا الخلاف أثر ولا لهذه المسائل أثر، لأنه يلزم بمجرد العقد فعليهم أن يقبضوه. نعم. قال رحمه الله فصل: وإن حجر على الراهن قبل القبض لم يملك إقباضه، فإن كان الحجر لسفة قام وليه مقامه كما لو جل. وإن كان لفلس لم يجز لأحد إقباضه إلا بإذن الغرماء، لأن فيه تخصيص المرتهن بثمنه دونهم. نعم. لو حصل الحجر على الراهن قبل القبض، يعني في مثالنا محمد اقترض من زيد 100,000، فقال زيد لمحمد ارهني سيارتك، قال نعم ارهنك سيارتي هذه الآن، وأخذ 100,000، والسيارة قال أنا أسلمها لك بعد أسبوع، الآن قبض إيش 100,000، هل قبض المرتهن السيارة؟ لم يقبضها. هل وقع عقد الرهن؟ لا. وقع. على المذهب أن العقد صحيح ولكنه إيش غير لازم حتى يقبض المرتهن الرهن. في هذا الأسبوع في اليوم الثالث أقيمت دعوى إفلاس، مطالبة في الديون على هذا على محمد، فكانت الحقوق أكثر من الموجود وحكم بإفلاسه، فحجر عليه لفلسه. هذا الآن محمد أصبح محجورا عليه، السيارة قال أقبضها لك أسلمها لك بعد أسبوع، في اليوم الثالث والرابع حكم عليه بالحجر لفلسه. مضى الأسبوع، يا زيد لمحمد أعطني السيارة، قال هذه السيارة استلمها، قال لم يجوز، وإن كان لفلس لم يجز لأحد إقباضه إلا بإذن الغرماء، لا يجز. نعم، لابد إذا وافقوا. نعم نعم، أو إذا الرضا بشهود، لكن المهم أن يكون هذا بإذن. لكن إذا لم يأذنوا فليس لأحد إقبال، لأنه فيه تخصيص المرتهن بثمنه دونهم، وهذا ليس لمحمد هذا التصرف. طيب، في مثالنا هذا، محمد قال سأسلمك السيارة بعد أسبوع، بعد 3 أيام جن، بعد أسبوع جاء قال والله محمد مجنون، فهل لوليه أن يقبضه؟ قال وإن حجر على الراهن قبل القبض لم يملك إقباضه، لأنه محجور عليه. فإن كان لسفه مثل لو كان مجنون، أو لسفه حجر عليه، لأن حجر عليه سفه تصرفاته، فطالب ورثته أن يحجر عليه لأنه سفيه، قالوا قام وليه مقامه، فإن كان يرى الأصلح إقباضه أقبضه، وإلا فلا. وهذه المسألة أيضا متفرعة عن القول بأن العقد عقد الرهن لا يلزم إلا بالقاضي. نعم. المسألة الأخيرة هذه الفلس، ما تكون فيها القولين مثل أوله، مثل المسألة الأولى لما قال وعنه له إقباض لأنه متهم؟ كيف؟ المسألة وإن كان الفلس لم يجز أحد إقباضه إلا بإذن الغرماء، هذا قول. والقول الثاني ما يكون فيها قول ثاني مثل الأولى؟ لا، هو قال إن كان عليه دين سواه فليس له إقباضه، وعنه إقباضه. قصدك ما يعني، هل هذا خلاف؟ نعم، هو يقول وإن كان لفلس لم يجز لأحد إقباضه إلا بإذن الغرماء، فهذا هو يقول إذا كان الأول إن كان لم يكن وإن كان عليه دين فليس له إقباضه، هذا القول. وعنه له إقباضه لأن المرتهن لم يرضى بمجرد الذمة بخلاف غيره. لكن هل في رواية أخرى مثل الرواية الأولى؟ وإن كان لفلس هنا قال كما لو أفلس الراهن. نعم، في الصدر قبل الأخير لا، هو ليس مثل هذا، لأن المسألة الأولى في أنه مات الراهن وقام وليه مقامه، وارثه وليس وليه، وقام وارثه مقامه، وهنا أنه الآن أصبح محجورا عليه فليس له تصرفات. هذاك تصرفات الوارث صحيحة، وهذا تصرفاته باطلة، فهو حجر على تصرفاته، بينما الوارث غير محجور عليه. لكن هل له أن يقبض أو لا؟ لأن تصرفاته صحيحة، لو أقبض فهنا لا، وإن كان الفلس لم يجز إقباضه لأن تصرفاته باطلة. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومتى امتنع الراهن من إقباضه وقلنا إن القبض ليس بشرط في لزومه أجبره الحاكم، وإن قلنا هو شرط لم يجبره وبقي الدين بغير رهن، وهكذا. نعم، إذا امتنع الراهن من إقباض الرهن للمرتهن، وقلنا إن القبض ليس بشرط في لزومه، أجبره الحاكم، لأن العقد يلزم بمجرد القول والتعاقد بينهم. فإذا امتنع الآن قال هذه السيارة رهن 100,000، خذ من قرض 100,000، وقال هذه السيارة رهن، قال قبلت ولكن سأسلمها بعد أسبوع، جاء بعد أسبوع، على القول الراجح وهو أن الرهن يلزم بمجرد العقد ولا يلزم منه القبض، أو لا يلزم للزومه، أو لا يشترط للزومه القبض، جاء بعد أسبوع قال لا أسلمك، يقول الراهن للمرتهن يرفع الدعوة على عند المحكمة، هو الحاكم القاضي يجبر الراهن على إقباض المرتهن هذا الرهن. ومتى امتنع الراهن من إقباضه، وقلنا إن القبض ليس بشرط في لزومه، أجبر الحاكم. وإن قلنا هو شرط وهو المذهب، وأنه لا يلزم الرهن إلا بالقبض، جاء بعد أسبوع قال لا والله أنا لن أقبضك هذه السيارة، ورفع الدعوى، القاضي لا يجبره ويبقى الدين بغير رهن. نعم. وهكذا إن انفسخ الرهن قبل القبض إلا أن يكون مشروطا في بيع، فيكون للبائع الخيار بين فسخ البيع وإمضائه، لأنه لم يسلم له ما شرط، فأشبه ما لو شرط صفة في المبيع فبان بخلافها. يقول مصنف هكذا إن انفسخ الرهن قبل القبض. مثاله في مثال قال أقرضني 100,000، يقوله محمد لزيد، قال زيد هذه 100,000 بس بشرط الرهن، قال أرهنك سيارتي هذه لكن أسلمها لك بعد أسبوع، قال طيب. بعد 3 أيام ذهب محمد وباع السيارة، انفسخ الرهن ولا ما انفسخ؟ انفسخ كما قلنا في قول المصنف، فإن تصرف الراهن في الرهن قبل قبضه بعتق أو هبة أو بيع إلى أن قال، لأن هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها، انفسخ الرهن. فقال وهكذا إن انفسخ الرهن قبل القبض، فما العمل؟ قال وهكذا إن انفسخ الرهن قبل القبض بقي الدين بغير رهن، هذا على القول بأن القبض شرط لصحة أو للزوم الرهن. قال المصنف إلا أن يكون مشروطا في بيع، لا الآن في المثال، المثال هذا مثل قرض، لكن لو قال أنا أشتري منك هذه الدار 100,000 وسلمها لك بعد سنة، قال قبلت لكن برهن السيارة، شرط لك ترهني السيارة، قال نعم بعد وسلمها لك بعد أسبوع، بعد 3 أيام باع السيارة، هل ينفسخ الرهن؟ انفسخ الرهن، لكن قال إلا أن يكون شروطا في بيع، فيكون للبيع للبائع الخيار بين فسخ البيع وإمضائه. الآن باع السيارة انفسخ الرهن، الآن عندنا محمد جاء إلى زيد وقال بعني هذه الدار 100,000 وسلمها بعد سنة، قال أبيعك إياها بشرط أن ترهنني سيارتك، شرط هذه، قال نعم بس أمهلني أنا أسلمك السيارة بعد أسبوع، أخذ الدار وفرغت له الدار، بعد 3 أيام ذهب وباع السيارة، انفسخ الرهن ولا ما انفسخ؟ القول الأول وهو المذهب أنه لا يلزم العقد الرهن إلا بالقبض، انفسخ الرهن. طيب الشرط قال إلا أن يكون مشروطا في بيع، الآن هو اشترط في هذا البيع قال بعتك هذه الدار 100,000 بشرط أن ترهن لسيارتك. قال يكون للبائع الخيار. لمن؟ زيد. ها؟ للمرتهن زيد. للبائع الخيار بين فسخ البيع وإمضائه. يعني إما له أن يقول لا والله بعت وين السيارة؟ قال بعتها. لا خلاص إذن أنا أفسخ لأني أنا ما بعتك إلا بشرط الرهن. وله أن يمضي. يعني قال لا أنت بعت سيارة؟ نعم. قال محمد والله أنا لعلك جل يوم أن بعنا السيارة أنا ننفسخ عقد البيع. قال لا أنا أريد هذا البيع ما يلزم الرهن. يقول زيد أنا لا أريد الرهن لكن العقد يبقى. له ذلك ولا ما له؟ إذن الخيار لمن؟ لو أراد المشتري قال يا أخي أنا بعت السيارة بعت الرهن إذا معناها أن البيع الأول باطل. يعني أنت اشتريت وأنا ما وفيتك شر. قال لا أنا أريد أن يمضي. يمضي ولا ما يمضي؟ يمضي. إذا الخيار لمن؟ للبائع. قال فيكون للبائع الخيار بين فسخ البيع وإمضائه لأنه لم يسلم له ما شرط. فأشبه لو شرط صفة في المبيع فبان بخلافها. يعني لو الآن قال صالح خلو غير مثال صالح لسالم قال صالح بعني هذه البقرة. قال أبيعك هذه البقرة وهي حلوب. قال بشرط أن تكون حلوب. قال نعم فباع. يقول صالح الآن اشترى من سالم البقرة على أنها حلوب ثم اتضح أنها ليست حلوبا. الخيار لمن؟ للمشتري. بين أن يرد لأن هذه الصفة غير موجودة. قال لو فأشبه ما لو شرط صفة في المبيع فبان بخلافها فللمشتري خيار وكذلك للبائع هنا الخيار. نعم. وإن قبض الرهن فوجده معيبا فله الخيار لأنه لم يسلم له ما شرطه. فإن رضيه معيبا فلا أرش له لأن الرهن إنما لزم فيما قبض دون الجزء الفائت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله القادم قد يكون غير موجود الأسبوع القادم وما بعدها اختبارات، فالآن إن شاء الله استئناف الدرس يكون بعد الإجازة بإذن الله عز وجل. قال وإن بسم الله الحمد لله قال وإن قبض الرهن، من الذي قبض؟ قال وإن قبض الرهن يعني المرتهن، فوجده معيبا. هذه السيارة التي رهنها محمد عند زيد بشرط البيع لهذه الدار، قبضها زيد، قبض السيارة، وجدها ما تشتغل ما تعمل، ها؟ لا وجدها ما تعمل معيبة، فله الخيار، له الخيار. لماذا؟ قال لأنه لم يسلم له ما شرطه. أنا اشترطت عليك سيارة سليمة وهذه معيبة، فله الخيار، إما أن يفسخ عقد البيع لأنه لم يوفي المشترط عليه الشرط، فلمن شرط الخيار. لكن لو قال لا أنا أرضى وإن لم يكن هذا الرهن على الصفة الصحيحة السليمة، فرضيه معيبا، لكن قال أريد الأرش ما بين السيارة السليمة والمعيبة، قلنا لا، لا أرشى لك، لأن الرهن إنما لازم فيما قبض دون الجزء الفائت. اللزوم هنا بقبض الرهن المرهون، أو الرهن يسمى الرهن يسمى مرهون، فإذا قبضه هو الذي يلزم به العقد بهذا الجزء المقبوض، فلزم العقد بالجزء المقبوض فليس له أن يعتاض على الجزء الفائت، فلا فقال دون الجزء الفائت. نعم. وإن حدث العيب أو تلف الرهن في يد المرتهن فلا خيار له. وعلى كل حال فيما سبق في قضية أنه لا أرش له، الأرش يكون في شيء دفع مقابل هذا الأمر، فهو يأخذ الأرش لأنه دفع ثمنا في سيارة صحيحة مثلا أو في مبيع صحيح ثم بان له معيبة، فله الأرش لأنه يعوض عنه. هنا لا، الرهن لتوثيقة الدين والاستيفاء منه إذا لم يوفي ولو نقص، فلا يعني هذا أن حقه ينقص، يأخذ من الرهن ويبقى الباقي في ذمتي، فليس هناك تفويت في حق المرتهن، فلذلك لا أرسله. نعم. قال وإن حدث العيب أو تلف الرهن في يد المرتهن فلا خيار له، لأن الراهن قد وفى له بما شرطه. إن حدث العيب أو تلف الرهن في يد المرتهن، قبض المرتهن هذه السيارة ووضعها في مكان آمن في بيته وأغلق أبوابها وزجاجها وحصنها، وجاء إنسان وسرق هذه السيارة، هنا ما لم يحدث تفريط. ويد المرتهن يد ايش؟ أمانة. فإذا تلفت العين غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. المهم حدث هذه السرقة، فهل للبائع لهذا المرتهن الخيار؟ يقول ما دام راحت السيارة أنا لي أن أسخ. نقول لا، فلا خيار له، لأن الراهن قد وفى له بما شرطه، وهو أعطاك السيارة ووفى الشرط. وحدوث العيب الذي حدث في السيارة مثلا أنها أصبحت غير ليست لا تعمل، لكن بعد القبض يقول هذا العيب حدث بعد القبض، أو هذا التلف حدث بعد القبض، فالراهن وفى بما شرط فلا خيار للبائع. نعم. فإن تعيب عنده ثم أصاب به عيبا قديما فله رده وفسخ البيع، لأن العيب الحادث عنده لا يجب ضمانه على المرتهن. نعم. قال إن تعيب عنده حدث به عيب جديد ثم أصاب به عيبا قديما، يعني وجد عيبا قديما ولكن أيضا حدث عيب جديد، قال فله رده وفسخ البيع. لماذا؟ لأن العيب الحادث عنده لا يجب ضمانه على المرتهن، فهو رده بالعيب القديم والحادث بالقديم، والعيب الحادث لا ضمان له فيه فلا يؤثر في فسخ البيع. يعني أن العيب القديم يكون به حق الفسخ، والعيب الجديد لا يمنع الفسخ لأنه ليس فيه ضمان، ليس من ضمان المرتهن. نعم. وخرجه القاضي على الروايتين في البيع. نعم، خرجه القاضي، وهذا تخريج، وهذا باب من أبواب الأقوال في المذاهب، فإن الأقوال في المذاهب إما أن تكون نص من الإمام أو رواية عنه أو تخريج، والتخريج نعم تخريج القول على القول أو الفرع على الأصل هو التخريج على قول الإمام، فينسب إلى المذهب تخريجا وإن لم يقل به الإمام بناء على القياس على قوله، وأن من لوازم قول الإمام أن يقول بذلك وإن لم يقل به، لكن من لوازم المذهب، من لوازم أصول المذهب مذهب الإمام أن يقول بهذا القول. فالقاضي ممن يخرج الأقوال على أو الفروع على الأصول. القاضي أبو يعلى، إذا أطلق القاضي في المذهب في مذهب الحنابلة فهو القاضي أبو يعلى رحمه الله. خرجه على الروايتين في البيع، وهي إيش؟ الأول أنه له الرد مثل هذا هو كالمذهب. قول الثاني أو الرواية الثانية أنه ليس له الرد، لأن العيب الحادث عنده يمنع من الرد، لأن العيب الحادث عنده يمنع من الرد. لماذا؟ مع أنه لا يجب ضمانه، لكن لماذا؟ وفى له بشرطه، ولكن هناك عيب حادث، عيب قديم، لكن حدوث العيب الجديد يمنع من الرد. لماذا؟ لأنه لا يعود له الرهن كما هو، فحدوث العيب يسقط الحق في الرد. لا هذا مع بغير تفريط، غير التفريط. نعم. وإن علم بالعيب بعد ثلاثه لم يملك فسخ البيع، لأنه قد تعذر عليه رد الرهن بهلاكه. لو علم بالعيب لكن بعد التلف جاءت آفة سماوية وأهلكت العيب، فقال له اثنان يشهدون السيارة أصلا كانت فيها هذا العيب الفلاني، المكينة عطلانة، فقال أنت تشهدون هذا قبل؟ قال نعم. قال إذن أفسخ البيع لهذا العذر، لهذا العيب. قال وإن علم بالعيب بعد تلفه لم يملك فسخ البيع، لأنه قد تعذر عليه رد الرهن لهلاكه. أنت لا تستطيع أن ترد الرهن، كما قلنا أنه في تخريج القاضي لا يرد العيب الرهن لوجود هذا العيب الحادث، وكذلك لما هلك لا يستطيع أن يرد عن الحال التي كان عليها بالعيب قبل الهلاك. نعم. قال رحمه الله فصل: ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع دينه، لأنه وثيقة به، فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان. الرهن هذه السيارة مثلا المرهونة لا ينفك شيء منها حتى يقضي جميع دينه. لو أن إنسانا اشترى من لو أن محمد اشترى من صالح بيتا ب100,000 مؤجلة إلى سنة، ورهنه 100 من أكياس الأرز، يصح ولا ما يصح؟ وقبضها المرتهن، يصح هذا الرهن ولا ما يصح؟ صح ولا لا؟ 100 كيس من الأرز قبضها، ها؟ كان قبض يصح. فالآن 100,000 وهذا 100 صاع، يعني كأن الصاع الكيس بكم؟ 1,000 ريال تقريبا، يعني هذا فوفاه بعد 6 أشهر، جاء وأعطاه 50,000، بقي عليه كم؟ 50,000، فقال رد عليه 50 كيس، ليس له ذلك. قال ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع دينه، ولو وفى بعض دينه فلا يأخذ بعض الرهن، ولو كان يتبعض هذا الرهن، ولو كان يتبعض مثل الأكياس تتبعض، ممكن أنه يأخذ 50 مقابلها. قال لا، ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع دينه، لأنه وثيقة به، يعني بكل الدين، به بكل الدين، فكان وثيقة بكل جزء من كالضمان. كما أن الضمان لا ينفك إلا بوفاء كل الدين، فكذلك الرهن لا ينفك إلا بوفاء كل الدين. فإن رهن شيئا من رجلين، أو رهن رجلان رجلا شيئا، فبرئ أحدهما أو برئ الراهن من دين أحدهما، انفك نصف الرهن، لأن الصفقة التي في أحد طرفيها عقدان، فلا يقف انفكاك أحدهما على انفكاك الآخر، كما لو فرق بين العقدين. لو أن إنسان رهن شيئا من رجلين، نعم، الأرز كيف المثال؟ 50 من رجل على دينين ولا على دين؟ ها؟ لهما. أو رهن رجلان رجلا شيئا واحدا، يعني رهن رجلان زيد ومحمد رهن 100 كيس عند عند من؟ علي بن ابي طالب. فبرئ احدهم هذا 100,000 مقابل 50 لفلان وخمسين لفلان، الخمسين جاء بها الاول، فبرئ احدهما او برئ الراهن من دين احدهما انفك نصف الرهن، لان الصفقه التي في احد طرفيها عاقدان عقدان، فلا يقف انفكاك احدهما على انفكاك الاخر. الان هذا 50 مقابل 50 كيس، وهذا الاخر 50 وهي 100 كيس، فينفك الاول ما ينفك، ينفك لان الجهه منفكه منفكه، هذا رهنه لاجل 50,000 وهذا رهنه لاجل 50,000 مع انها 100 كيس فقط. واضح المثال؟ نعم. وان اراد الراهن مقاسمه المرتهن في الاولى او اراد الراهنان القسمه في الثانيه ولا ضرر فيها كالحبوب والادهان اجبر الممتنع عليها، وان كان فيها ضرر لم يجبر عليها كغير الرهن، ويبقى الرهن مشاعا. ولذلك لو قال الراهن انا اريد تعطيني الآن 50 كيس، هذه 50 وهذه 50، قال لا أنا أخذت 100,000 للدينين، هذا ديني 50 وأنا أعطيت 50، اقسم هذا 50، قال لا، يقول المرتهن، نقول لا يجبر إذا كان لا ضرر عليه في القسمة، 50 لا ضرر، لكن السيارة هل ممكن أن يقسمها نصفين؟ فيها ضرر، إذن لا تقسم، لكن هذه الأكياس فيها إمكانية كالحبوب والأدهان أجبر الممتنع عليها، وإن كان فيها ضرر لم يجبر عليها كغير الرهن، ويبقى الرهن مشاعا. إذا كان هذا الرهن، هذه السيارة رهن قيمة 100,000، رهن في دين زيد 50 ورهن في زيد دين صالح 50، وفى أحدهما، نقول نعم برئ، لكن لا يمكن أن أرد بعض الرهن لأنه لا يمكن قسمته. نعم. إذا تلف هذا بغير تعدي ولا تفريط فلا شيء عليه، لا شيء على المرتهن. نعم نعم. إذا تلف انتهى. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استو قارب وصل وخلل وتناظر. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم